اسنق بقى يلا رد عليه حني عليه يلا رد عليه هو اللي داب يا سلق وما فيش جواب يا سلق بعدي عير رد عليه بالرد زقطة يا سلق يلا يا سلق ما ترد عليه.